يقول ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمع، لقوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وانصتوا، ولقوله عليه الصلاة والسلام من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت. طيب في الآية الكريمة يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وجه الدلالة أن الخطبة اشتملت أو تجتمع على آيات قرآنية وعلى معان تضمنتها الآيات القرآنية، فيجب عليها فيجب الإنصات لها. وجه الاستدلال من الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إذا قال قائل هذا في القرآن وهذه خطبة، فيقال إن الخطبة خطبة الجمعة تشتمل على آيات قرآنية وعلى معاني الآية القرآنية وعلى معاني الآية القرآنية، هذا وجه الاستدلال بالآية. لكن الاستدلال بالحديث إيش؟ دلالة الحديث أصبح في الواقع. لكن إذا قال قائل ما وجه ذكر المؤلف رحمه الله أو استدلاله بالآية، فيقال وجه ذلك في قوله فاستمعوا له وأنصتوا أن الخطبة تشتمل على آيات قرآنية وعلى معاني الآيات القرآنية، ما فيها من المواعظ هو معاني الآيات في الواقع، واضح؟ فيجب الإنصات، لكن الاستدلال بالحديث أصرح. يقول ولقوله عليه الصلاة والسلام من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. ما الدليل على من هذا الحديث على وجوب الاستماع؟ نقول الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب على من تكلم عقوبة، والعقوبة حرمان الأجر، حرمان الأجر، وذلك أن العقوبات الشرعية قد تكون بحصول بفوات مطلوب، قد تكون العقوبة بحصول مكروه وقد تكون بفوات محبوب، قد تكون العقوبة بحصول أمر مكروه، من فعل كذا جوزي بكذا وكذا، ها؟ وقد تكون العقوبة بفوات أمر محبوب للنفس، فمثلا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، هذه عقوبة فعل مكروه ولا زوال محبوب، فوات محبوب، فوات محبوب. إذن هنا نقول من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، ما في عقوبة، عقوبة أنه يوم القيامة يعذب بكذا أو بكذا، فهمتم؟ لكن العقوبة هنا فوات المحبوب. وبهذا نعرف أن العقوبات الشرعية تارة تكون بحصول أمر مكروه وتارة تكون بفوات أمر محبوب. طيب يقول المؤلف فيما قبل ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه، بحيث يسمع يعني بخلاف البعيد الذي لا يسمع، بخلاف البعيد الذي لا يسمع. قالوا لأن وجوب الإنصات لأجل الاستماع، وهذا ليس بمستمع، يعني من كان بعيدا ليس بمستمع. إذن قول المؤلف رحمه الله إذا كان منه بحيث يسمعه، بحيث يسمع. فأما من لم يسمع الخطيب لبعد فلا يجب عليه الإنصات. قالوا لأن وجوب الإنصات لأجل ماذا؟ لأجل الاستماع. فإذا فات الإنصات فات ما يترتب عليه، لأن من لم يسمع لبعد لا يعد مستمعا، هذا هو المذهب. وقال الموفق رحمه الله في المغني لا فرق بين القريب والبعيد لعموم النصوص، لعموم النصوص، وهذا القول أصح، وأنه لا يجوز حال خطبة الإمام أن يتكلم سواء كان قريبا أم بعيدا لعموم النصوص. فالنصوص الواردة في النهي عن الكلام والإمام يخطب لم تفرق بين من يستمع إلى الإمام ومن لا يستمع. إذا ماذا يصنع من كان بعيدا؟ نقول يذكر الله، يشتغل بالذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون رفع صوت، بدون رفع صوت. فلو قدر مثلا أن صوت الإمام انقطع، أنه في ناحية من المسجد وانقطع الصوت، فهل يجوز لهؤلاء الذين انقطع لهم الصوت أن يتكلموا؟ قل لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا قلت لصاحبك أنصت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا يصدق، هذا الحديث يصدق على كل مستمع أو من في حكمه للجمعة. ولذلك إذا كنا نقول بحيث منه بحيث يسمع، لقلنا إن من لا يسمع بضعف في سمعه ونحوه يجوز. والصواب إذن نقول أنه لا يجوز أن يتكلم حال خطبة الجمعة مطلقا، سواء سمعه أو لا، سواء سمعه أو لا، واضح. ويدلك على هذا على أن هذا هو أيضا قياس المذهب، أنهم رحمهم الله حرموا البيع، قال لا يجوز البيع بعد نداء الجمعة الثانية، بعد نداء الجمعة الثانية لقاصد المسجد بعد الأذان حتى لو لم يسمع الخطبة. إذا قدر أن شخصا سمع أذان الجامع، سمع الأذان وهو قادم إلى المسجد بعد الأذان الثاني، هل يجوز له أن يعقد بيعا؟ يقول لا يجوز، لا يجوز أن يعقد البيع حتى السواق، لا يجوز إلا لحاجة وضرورة. كان أنا قصدي من سياق المثال بيان أن مسألة السماع ليست قيدا. يقول إلا له أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام، أو لمن يكلمه لمصلحة، لأنه عليه الصلاة والسلام كلم سائلا وكلمه هو. إذن يستثنى من التحريم الكلام حال خطبة الإمام للإمام ولمن يكلمه، الإمام ولمن يكلمه، لكن لمصلحة. والدليل على هذا، دليل على ذلك، وقع منها أولا حديث سلك الغطفاني حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فهنا تكلم مع هذا الرجل لمصلحة. ثانيا في حديث أنس في الصحيحين أن أعرابيا دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فهنا تكلم مع الخطيب لمصلحة. إذن يجوز الكلام، يجوز كلام الخطيب لغيره لمصلحة، ويجوز أن يكلمه غيره لمصلحة، يعني سواء كان ابتداء الكلام من الخطيب أو لغيره. ولهذا قال إلا له، يعني فيما إذا ابتدأ الخطيب الكلام، أو لمن يكلمه، يعني هذا الغير كلم الخطيب، واضح؟ طيب يكفي لمصلحة، أما لغير مصلحة فإنه لا يجوز. كما لو دخل رجل والإمام يخطب يوم الجمعة فقال كيف حالك يا أبي فلان، شلونك، طيب، شلون الوالد، إن شاء الله كذا، ويسولف معه، يقول هذا لا يجوز، يعني هذا ليس فيه مصلحة. إذن قول إلا له هذا محمول على ما إذا كان بداءة الكلام من الإمام، أو لمن يكلمه بداءة الكلام من غير الإمام. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه. طيب بالنسبة للإمام كلامه لمصلحة، مثل أن يأمر شخصا بتحية المسجد، أن يقول اجلس فقد أذيت، أن يجيب سائلا سأل. طيب بالنسبة لغير الإمام المأموم، نقول كما لو أخطأ الإمام في آية، وكما لو ذكر كلاما مجملا موهما، وكما لو انقطع الصوت ونحو ذلك. قال ويجب لتحذير ضرير وغافل من هلكة، يجب على من؟ على الإمام فقط أو عليهما؟ على الإمام والمأموم، عليهما جميعا يجب، يعني الكلام لتحذير ضرير. فلو قدر أن شخصا يوم الجمعة، أن الإمام يوم الجمعة رأى ضريرا يوشك أن يقع في هلكة، أو غافل يوشك أن يقع في هلكة، فيجب عليه أن يكلمه ويقول انتبه، قف، ونحو ذلك. كذلك بالنسبة لمستمع الخطبة، إذا رآه يوشك أن يقع في هلكة، ضرير يوشك أن يقع في هلكة، فلا حرج عليه أن يتكلم، لأن الكلام هنا بالضرورة، الكلام هنا ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. قال ويجوز الكلام قبل الخطبة، نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، وبعدها، إذن قبل وبعد ما في بأس، لأن الإمام ليس يخطب، وإذا سكت بين الخطبتين هذا كله يؤخذ من قوله والإمام يخطب، لأن قوله والإمام يخطب حال، فالتحريم في هذه الحال. لكن مع ذلك الكلام بين الخطبتين لا ينبغي إلا لمصلحة أو سبب، لكنه ليس محرما، لأنه يخشى أن يبتدئ الكلام ثم يشرع الخطيب في الخطبة وهو لم ينتهي بعد. قال أو شرع في الدعاء، أو شرع في الدعاء، إذا شرع في الدعاء فإنه يجوز الكلام، لأنهم يعني قالوا إن الواجب إن الكلام المحرم هو حال أداء الأركان، أركان الخطبة من الحمد والصلاة وقراءة آية والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة آية والموعظة. فإذا قدر الإمام الخطيب أتى بهذا الأربع، قال الحمد لله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ آية ووعظ، خلاص ما بعدها نفل، يجوز أن يتكلم فيه. والقول الثاني أنه يحرم الكلام حال الخطبة مطلقا، سواء أتى بالأركان أم لم يأتي به، لعموم النصوص. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب فقد أنصت، فقد لغوت. فقال والإمام يخطب يشمل ما لو أتى الإمام بأركان الخطبة أم لم يأتي، وهذا القول أصح لدلالة النصوص عليه، وأنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب بحال من الأحوال إلا ما استثناه المؤلف له ولغيره أو لمن يقيمه المصلحة. قال وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، له اللام الإباحة، فهل هذه إباحة على ظاهرها أو في مقابل قول من يقول بالمنع؟ يقول لا، ليست على ظاهرها الإباحة، له اللام هو صحيح في الأصل الإباحة، لكن هنا في مقابل المنع، في مقابل المنع، إما في مقابل قول من منع إن كان هناك من منع، أو رفعا للتوهم، في مقابل رفع التوهم، لأنه لما قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب قد يظن الظان أنه حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع من الخطيب فيصلي، ولكن لا يجهر. طيب لو قال آمين، صحيح لا يشترط، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد، لو قال آمين كفى، لأن قولك آمين يعني كأنك قلت اللهم صلي على محمد. قال وتسن سرا كدعاء، لأنه لا يجهر بها، لأن الجهر بها يوجب التشويش. قال وتأمين عليه، يعني تأمين على الدعاء، قال وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه. قال وحمده خفية إذا عطس، حمده خفية، هذا عطف على قوله وله الصلاة، يعني وله الحمد خفية إذا عطس، فلو قدر أنه عطس فإنه يحمد، لكن إيش؟ سرا. لماذا؟ لأنه وإنما قال مؤلف خفية، لأنه لو جهر الحمد لله ربما يسمعه شخص يقول يرحمك الله، يشمته، فالتشميت مرتبط بالحمد، لما كان التشميت مرتبطا بالحمد فإنه يخشى لو حمد جهرا أن يشمت. قال إذا عطس، قال ورد سلام وتشميت عاطس، تشميت عاطس يعني يباح له تشميت عاطس، رد سلام يعني يسلم، سلم أحد قال سلام عليكم السلام يرد السلام، وكذلك تشميت العاطس. والصواب أنها لا تدوس، أنها لا تدوس، أن رد السلام لا يدوس، وكذلك تشميت العاطس لا يدوس، لأن رد السلام كلام وتشميت العاطس إيش؟ كلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت، يعني أمرته بشيء واجب فقد لغوت، فما بالك بغيره. إذا كان الإنسان إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر وهو قول أنصت مع أن سماع الخطبة واجب فقد لغى، فما دون ذلك من باب أولى. قال رحمه الله وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام، لما كان النص قد علق الحكم بالكلام، إذا قلت علقه بالقول، قد يظن الظان أنه لا يدخل في ذلك الإشارة ونحوها، فبين المؤلف ذلك وقال وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام، لأن المفهوم من العبارة يقوم مقام المعلوم، لأن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة. طيب وعليه الأخرس إشارته ككلام، وقول إشارة أخرس هل هي قيد وأن إشارة غير الأخرس لا تقوم إذا فهمت ليست ككلام نقول ليست قيدا في الواقع، إشارة الأخرس وغيره. فالإشارة متى فهمت فإنها ككلام، لأن العلة يا أخوان العلة هي الإشغال، العلة هي الإشغال أو التشاغل عن سماع الإمام عن سماع الخطبة. قال لا تسكيت متكلم بإشارة، نعم لا تسكيت متكلم بإشارة، فلو رأى شخصا يتكلم حال الخطبة فإنه يسكته. بماذا؟ بقول ولا بالإشارة؟ بالإشارة، بالإشارة. قالوا بأن يضع أصبعه بأن يضع يده على فمه أو أصبعه على فمه. شلون؟ كذا؟ ها؟ بدون قص، نعم صحيح بدون قص، يضع يده يعني يقول هكذا أو هكذا، إما من يضع باطن كفه على فمه أو الناس اصطلحوا على ما أدري ما أصبع. طيب ولا تسكت متكلم بإشارة، إشارة سواء كانت الإشارة بأن يضع يده على فمه أو الإشارة بنغزه ونحوه. قال ويكره العبث والشرب حال الخطبة، نعم إن سمعها، هذا مبني على ما سبق، وأن وجوب الإنصات في حق من سمع دون غيره. يقول يكره العبث، العبث بماذا يعبث؟ تقول العبث له صور، يعبث بلباسه، في شوي معه مشلح يفسخ المشلح ويلبس، يفسخ غترته ويلبس، يزين العقال ويغير الجلسة يمين يسار ويقوم ويقعد، هذا كله من العبث. طيب والشرب حال الخطبة، شرب حال الخطبة نعم ما لم يكن عند ضرورة، لكن الشرب يعني قصده الشرب ترفها لأن فيه انشغالا عن سماع الخطبة. طيب والأكل، الأكل من باب أولى، نعم إذا كره الشرب فالأكل من باب أولى. والدليل على أنه من باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الشرب قائما نهى أن يشرب الرجل قائما، قيل لأنس والأكل، قال ذاك ذاك أشد، لكن قال ذاك أشد. طيب الشرب، إذا لو أن السامع الخطبة معه قهوة، يعني أحضر معه قهوة للخطبة للجمعة، يعني يحضر مبكر ويحضر معه قهوة، لما جاء الخطيب قهوة يشرب إيش حال الخطبة، نقول هذا من العبث، من العبث. طيب بقينا السواك، السواك في التفصيل، فإن أصابه نعاس واستاك لأجل طرد هذا النعاس فلا حرج ويكون مقصودا لغيره، وأما إذا كان قصده من التسوق تحصيل السنة فقط فهذا نوع من العبث في هذا الموضع، فهمتم؟ إذن السواك، استعمال السواك حال الخطبة، تقول في التفصيل فإن أصابه نعاس وتسوق لطرد هذا النعاس فلا حرج، فقد يكون مطلوبا لأنه مقصود هنا لغيره ولأن فيه مصلحة، وأما إذا كان قصده من التسوق مجرد تحصيل السنة فقط يستأكد تحصيل السنة فيقال نعم هذه سنة ولكن ليس هذا محلها، ليس هذا محلا لها. قال إن سمعها وإلا جاز، وإلا جاز، وهذا مبني على ما سبق، وقلنا إن الصواب أن من لم يسمع الخطبة يجب عليه الإنصات، وذكرنا أن ذلك هو قول من الموفق رحمه الله. نعم لا لا لا يشترط، إذا قدر الخطيب يخطب وقال كلاما أخطأ في آية فتقول، وتقول أن قلت الآية كذا وكذا، أو مثلا ذكر كلاما موهما يخشى أن يفهم على غير وجهه فيقول، أو يقول مثلا ذكرت في الجمعة الماضية كذا وفهم الناس من قولك كذا وكذا، لا لا لا لا مثل هذا الكلام أقول قد يكون متعينا. ماشي بس صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، هذا يقتضي الإجابة. لا ما يتكلم عن الخطيب لشيء إلا شيء يفوت، يفوت. أما يقول إيش رأيك في كذا وكذا، ما تقول في الجواب المسألة مناقشة، لا لا يتكلم مع الخطيب إلا بأمر إيش يفوت لو زالت الخطبة، يفوت. يعني إن أمكن مثلا أراد أن ينبه الخطيب على أمر في خطبة الجمعة أو ينبهه على شيء ينبه الناس عليه، هنا الأحسن أن لا يتكلم عن الخطبة، أن ينتظره حال دخوله أو قبل الجمعة مثلا يتصل به ويقول كذا وكذا. هذه في الغالب تحصل فتنة، في الغالب أنه تحصل فتنة، يقول شركيات، لا ليس شركيات، اجلس اطلع برا، يصير مشاكل. لأن هو هذا الخطيب حينما تكلم الخطبة وهو يتكلم وهو يعتقد هذا الكلام، فأنت تقول هذا يا أخي شرك لا يجوز، تصفه بالشرك عند الناس، تأخذه العزة بالإثم. يعني في الغالب الأعم أن الخطيب لن يقبل، وإذا لم يقبل يجلس، خرجوه من المسجد، هم يشيلونك لا إلا له، يعني الخطيب، يعني لا يجوز الخطيب، لا يجوز الكلام حال الخطبة إلا للخطيب. ولا يجوز الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب إلا له للخطيب، يعني يجوز أن يتكلم الخطيب مع غيره، لا يقول أن الخطيب لا يجوز أن يتكلم إلا بالخطبة بمادة الخطبة، واضح؟ لا يجوز. حتى لو قال العلماء حتى لو وقف لتنفس يستحب عليه حكم الخطبة، يعني الكلام الآن الكلام يجوز قبلها وبعدها وبين الخطبتين. طيب في حال الخطبة لو سكت، قالوا لو سكت لتنفس لا يجوز، إذا أصابه سعال أو كتم نفسه، كتم نفس الخطيب يقول لي بمن جاب وراه مش أصابه يتسولف، لا يجوز، لا يجوز، ينسحب حكم الله.